بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثرهم واكتفى ما بعد، في أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكنا توقفنا عند الشرط الثالث الذي هو الإخلاص، قصد المعبود بالتعبد كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. فكنا توقفنا عند حديث أبي هريرة. نعم، من الأدلة من سنة الصحيحة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على أن من شروط لا إله إلا الله الإخلاص. ما هو الحديث؟ أحب الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قلبه، نعم، وهذا يكون خالصا من قلبه، يقول باللسان وكذلك قلبه مطابق لما نطق به، وهذا منافي للشرك الرياء وشرك. نعم، هو شرك أصلا. نعم، فأصلا وفصلا لا ينال أحد الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان على الإخلاص. إذا كان على الإخلاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأصحاب الكبائر من أمتي، يعني من أمة الاستجابة، أي الذين آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين سينتفعون بتلك الشفاعة. فأما الذي يموت وهو كافر، كما قال سبحانه وتعالى وما تنفع شفاعة الشافعين، فنواصل إن شاء الله. فقال رحمه الله تعالى الشيخ، فقال وبعد، قال بعد هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الناس بالشفاعة من قال، أي من قال ذلك باللسان والقلب. نعم، قال من قال لا إله إلا الله، وكما قلنا وضم مع ذلك الصلاة والزكاة، وإنما هذا والله أعلم كان في البداية. نعم، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. نعم، قال وهذا الحديث وما في معناه مما يدل على أن الإخلاص شرط من شروط لا إله إلا الله. قال وهذا الحديث وما في معناه ينبه المسلم أن لا يطلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذا يتنافى مع الإخلاص. نعم، كما قلنا أن الإخلاص وقصد المعبود بالتعبد، قصد المعبود وحده بالتعبد، فإذا كان كذلك وطلب الشفاعة من الرسول فهذا يتنافى تماما مع هذه الكلمة التي هي لا إله إلا الله، ليس هو على علم بهذه الكلمة، لأن لا إله إلا الله تثبت العبادة لله عز وجل، والشفاعة هي من العبادة لأن هي دعاء وطلب. الشفاعة هو الطلب، أي أنك تطلب من ذلك الشخص أنه يتشفع لك عند الله سبحانه وتعالى، فهذا يكون من باب الدعاء، من باب الدعاء. فإن كان كما هو الضابط، إن كان ذلك الدعاء وتلك الشفاعة من كان ليس بقادر وليس بحاضر وليس بحي، هذا يدخل في الشرك، هذا يدخل في الشرك. أما إذا كان هذه الشفاعة ممن كان حيا قادرا وكذلك بارك الله فيك حاضرا، فهذا يجوز إذا كان في الأمور التي هي مشروعة، يعني في الدنيا مثلا، قول سبحانه وتعالى من يشفع شفاعة حسنة، أي في الدنيا إن شفع شفاعة حسنة قال سبحانه وتعالى يكون له نصيب منها، أي من الأجر، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. نعم، هذا يدخل من باب التعاون على البر والتقوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في أسامة بن زيد لما كان في تلك المرأة المحزومية، أي كانت يعني من الأثرياء ومن الشوم لبصن كسون غيش، فكانت هي قد سرقت، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليها الحد، فأراد بعض الناس أن أسامة بن زيد أنه يتشفع لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ فهذه كانت الشفاعة سيئة، لأن حد الله سبحانه وتعالى ما في شفاعة، من سرق يقطع يده. فقال وإيم الله لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. نعم، فهذا إن كان كما قلنا من حي قادر وكذلك حاضر وكان في الأمور المشروعة فهي من التعاون على البر والتقوى. أما الشفاعة التي لا يقدر عليها في الدنيا أو في الآخرة فهذا يدخل في الشرك. هذا يدخل في الشرك نعم. فإذا هذا طلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة أي كأنك تدعو الرسول. وقال سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يعني الله عز وجل قال ليس هناك أضل ممن يدعو من دون الله الآن دعا من دون الله من لا يستجيب له يعني بطل يغفر. وقال سبحانه وتعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يعني الله سبحانه وتعالى أخبر أن ذلك كفر وهذا الشرك وهذا كفر بين. نعم إذن هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الشفاعة من العبادة لأنها هي طلب وهو دعاء. وقال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني استجيب لكم. نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة فإذن لا يجوز أن نطلب ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لا يملك من الأمر شيء. قال سبحانه وتعالى نعم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم فكنا قد وقفنا عند هذا هذه نقطة على أن الشفاعة هي من العبادة لأنها هي دعاء وهو طلب. فإذا إذا كان ذلك الطلب وجه إلى غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه ذلك المطلوب فإذا يدخل ذلك في الشرك. نعم قال وهذا الحديث وما في معناه يبين أو ينبه المسلم على أن لا يطلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا يتنافى مع الإخلاص يوقعك في الشرك وأنت لا تدري. لأن شفاعة لله الشفاعة كلها لله كما قال سبحانه وتعالى كل لله الشفاعة جميعا استدل بهذه الآية لكن أحسن قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فإذا دل على أن الشفاعة هي لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له كما قال جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا تقدم ما كان حقه تأخير. في غير القرآن يجوز أن يقال قل الشفاعة لله جميعا لكن ها هنا قال قل لله قدم ما كان حقه تأخير فأفاد الحصر أي كأنه قيل قل لا شفاعة إلا لله سبحانه وتعالى وأكد ذلك بجميعا. نعم فالشفاعة هي لله عز وجل فإذا كانت هي لله فيطلب من الله سبحانه وتعالى ولا يطلب من غيره سبحانه وتعالى وإلا يكون ذلك شركا إن كان ذلك الذي الشافع ليس بقادر ولا حاضر ولا كذلك حي. قال إنما يطلب الشيء من مالكه الذي هو الله سبحانه وتعالى قال قال ومالك الشفاعة هو الله سبحانه وتعالى لا تطلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اطلب من الله أن يشفع فيك رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أما هذا جائز أن تقول يا الله شفع في رسول الله هذا يجوز لأنه هو سيشفع. نعم لأن الآن أنت طلبت من الله سبحانه وتعالى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لك يوم القيامة هذا طلب ليس بشرك لأن طلبت الله عز وجل فقلت يا الله اشفع في النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس من الشرك هذا جائز. قال اطلب من الله أن يجعلك من أسعد الناس بشفاعته. نعم قال تعرض للأسباب أسباب الشفاعة كثيرة بعضها سبب هين جدا أي أنه سهل. قال وميسور على من يسره الله عليه لكن ما أكثر غفلتنا عن هذا السبب العظيم الذي هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى فكان لك التردد بعد الأذن. قال تسمع المؤذن وتتابعه وتقول كما يقول ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتطلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الوسيلة هي المقام المحمود وأما الفضيلة هو اللواء الحمد لأن الله سبحانه وتعالى سيعطي له لواء الحمد لأنه كما يعني كما هو يدل على ذلك اسمه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحمد فمن أسمائه أحمد كما في القرآن، اسمه أحمد. فقالوا ما معنى أحمد؟ أي أنه أحمد الحامدين، فهو الذي أكثر حمدا لله سبحانه وتعالى وتحميدا لله عز وجل. فسيعطى هذه اللواء، يعني صدغة فلا اللواء الحمد، يعني أنه قائد الحامدين، يكون هو قائد الحامدين. نعم. فإذا الوسيلة والمقام المحمود، يعني في مقام في المحشر أنه سيشفع، سيشفع لما الناس فيه من الشدة، سيكون في شدة، كل واحد يذهب إلى الأنبياء، إلى آدم، ثم آدم يقول ليس لي، اذهب إلى نوح، ونوح إلى إبراهيم يقول اذهب إلى إبراهيم يقول اذهب إلى موسى، وموسى يقول اذهب إلى عيسى، حتى ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها الحديث، يعني بطوله إلى آخره. فالمقام المحمود هو الوسيلة التي نسأل، يعني بعد الأذان، حتى يكون الله سبحانه وتعالى يبعثه يوم القيامة. ذلك المقام المحمود الذي هو أنه يشفع للناس في أرض المحشر بعد أن قاموا في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال من فعل ذلك وجبت له شفاعته عليه الصلاة والسلام إن كان مات على التوحيد. نعم. قال سهل ميسور، لكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، كما في حديث صفية متفق عليه أن الشيطان، أن هذه قطعة من الحديث، أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قال فيأتي ويشغلك، قال فيأتي يشغلك، هذا يسألك وهذا يتكلم معك، ينتهي الأذان وأنت ما اتبعت ولا صليت ولا دعوت حتى تقام الصلاة وأنت مشغول، ما هذا الشر؟ قال فنتبه لأنفسنا لنتعرض لهذه الأسباب، أسباب الشفاعة، لنعلم يقينيا ويقينا، ولنبين للناس أن الشفاعة إنما تطلب من رب العالمين، وهو الذي يأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولغيره بالشفاعة. نعم. كما قال سبحانه وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فحصول الشفاعة هي لله عز وجل، لكن إنما يأذن الله سبحانه وتعالى لمن يرضى، وكما قال سبحانه وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر، فمن كان كافرا لا شفاعة له، لا في المشفوع ولا في الشافع، بل لا في الذي يطلب من الله سبحانه وتعالى أن ذلك شخص يشفع له، لأن هذا كافر، لا بد من الرضا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الله سبحانه وتعالى من مراد بالرضا التوحيد، فقال ولا يرضى لعباده الكفر، فإذا لا بد أن يكون على التوحيد في المشفوع وكذلك في الشافع. وبقي شرط آخر وهو لا بد من الإثم، وإن كان ذلك الشافع هو مرضيا عند الله عز وجل، لكن لا بد أن الله عز وجل يأذن له. لذلك أنا سألت الشيخ جميل حفظه الله تعالى، فقلت الآن يعني لو قال واحد الآن مثلا أبو بكر، يعني مقطوع أنه من أهل الجنة، أي أن الله سبحانه وتعالى قد رضي عنهم، وكذلك كل الصحابة، فالله سبحانه وتعالى قد رضي عنهم، فلو قال مثلا يا الله اشفع في أبي بكر، يعني اشفع لي في أبي بكر، فقال هذا من البدع. لماذا؟ قال وإن كان هذا ليس من الشرك، لأنه سأل الله سبحانه وتعالى، لكن الآن سأل شيئا في أبي بكر، وأبو بكر لم يأذن الله سبحانه وتعالى له، يعني قطعا ما أذن له، النبي صلى الله عليه وسلم معروف أنه سيؤذن له، وكذلك الأنبياء وكذلك الملائكة والصالحون إلى آخره، فهذا يجوز أنك تسأل ذلك كما تسأل الشفاعة لله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لك، هذا جائز. أما ما لم يأتي النص ذلك فتقول يا الله اشفع في عمر وكذلك أبو بكر، وكذلك تأتي من الصحابة سعيد بن وقاص إلى آخره، فكل ذلك قال الشيخ من البدع، لأن ما جاء النص ذلك، وإن كان يغلب على الظن أن هؤلاء سيشفعون لكن ما جاء النص، فقال هذا من البدع. نعم. فإذا نطلب الشفاعة كما نصح هنا، وأن نتعرض لها، ولا يعني يكون هي تفوتنا كما ذكرها هنا من النصائح، فإذا جاء الوقت وقت الأذان فالمناسب أننا نردد، لأن بعض مثلا تجد من بعض المدرسين يواصلون حتى يعني وإن كان يتكلم المؤذن، وصحيح أنه لكل وقت عبادة، و الترديد هذا وقته، إذا جاء ترديد وقت الترديد يوقف. وبعض الناس تراهم يعني بعض المدرسين أنا أذكر بعض الدعاة كانوا يواصلون في وقت الأذان، يعني في وقت أنه يتكلم وإن كان قليلا لكن كان يعني يواصلون، وهذا لا ينبغي. قال رحمه الله تعالى: قال أما تعلمون أنه في ذلك، أما تعلمون أنه في ذلك الهول العظيم، يعني في يوم القيامة في أرض المحشر، قال: عندما يحتذر الأنبياء جميعا عن الشفاعة العظمى في الهول العظيم، يلهم الله سبحانه وتعالى العباد ليطلبوا الشفاعة من الأنبياء، فيبتدئون بآدم أبي البشر عليه السلام فيعتذر، فيحيل الناس إلى نوح فيعتذر، إلى إبراهيم فيعتذر، إلى موسى فيعتذر، إلى عيسى فيعتذر الجميع، حتى يصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشفعاء فيقول أنا لها صلى الله عليه وآله وسلم. قال: بعد أن قال أنا لها كيف يشفع؟ قال: هل يذهب ليختار بني هاشم والأقارب؟ لا، إنما قال أنا لها لأنه علم صلى الله عليه وسلم ذلك من الله سبحانه وتعالى، وهو لا ينطق عن الهوى، لكن بعد ذلك يسجد سجودا طويلا لم يسجد مثله قبل في الدنيا، فيفتح الله عليه من الثناء على الله وتضرع والدعاء ما لا يعلمه ما لا يعلمه قبل ذلك، كما قال في الحديث: قال وهيفت علي من المحامد ما لم تكن قد فتح علي من قبل. على كذلك مما يدل على أن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست هي محصورة، لأن هناك أشياء ما علم النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا فتح عليه في الآخرة. قال كما قال صلى الله عليه وسلم: هكذا يستأنف، فيقال له بعد السجود الطويل وثنايا على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، يقال له: يا محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع، أي واشفع في من تريد تشفع، أي تؤذن لك في ذلك شفاعة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوطي الشفاعة بعد الإذن، أي أن الله سبحانه وتعالى يأذن له في الشفاعة. هذا يدل على يعني الخطر الذي وقع فيه الناس الذين يطلبون الشفاعة مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا قول بعيد، لأن ما يستطيع، وإن كان يعطى له الشفاعة فلا يعطى إلا بعد الإهجاء كما قال سبحانه وتعالى. هذا يدل على الضلال لمن كان في ذلك ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب الشفاعة منه مباشرة، هذا يدل على الضلال. نعم. قال: ومن هذا الحديث تتصورون بأن الأنبياء وفي مقدمتهم سيد الشفعاء لا يشفعون من عند أنفسهم إلا بإذن الله بصريح الآية. نعم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. نعم. وكذلك من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا عام يعني ليس خاص بالملائكة لكن هذا عام، من ذا الذي يشفع عنده عند الله عز وجل إلا بإذنه وكذلك بالرضا. قال: إذن لماذا نتساهل مع هوامنا ونحن نسمعهم وهم يقولون اشفع لنا يا رسول الله؟ هذا شرك، على شرك، لأنه لا يقدر على هذا، لا يقدر على أنه يشفع بنفسه، لا يقدر، هذا شرك. لأن الآن سألت أصلا ميتا، سألت ميتا وسألت غائبا وسألت من ليس بقادر أي عاجزا، فالآن جمعت في كل الأشياء التي يدل على أنه شرك أكبر. قال: يجب أن، لأن الله عز وجل أخبر أن هذا شرك، فقال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، يعني نفترض أنهم يسمعون، ليس سكوزيك يسمعون، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. إذن وقال: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فأبان أن ذلك شرك، يكفرون بشرككم أي يتبرؤون منكم وبما فعلتم. نعم. قال: يجب أن يبين لهم أن طلب خطأ بل هو الشرك. نعم. والشرك في الله سبحانه وتعالى، فهذا يطلب الشفاعة للرسول الله صلى الله عليه وسلم فيمنع الشفاعة مطلقا، فيدخل في الآية: ولا تنفع الشفاعة الشافعين، يرد الشفاعة يبقى بغ لباب الأسباب المشروعة، والآن سيحرم الشفاعة مطلقا، لأن من مات على ذلك ولم يتوب هو مشرك. قال: إنما يقال: اللهم شفع فينا نبيك محمدا، اللهم جعلنا من أهل شفاعته، هذا هو الطلب الصحيح. نعم عرفتم بجيد. قال المصنف رحمه الله قال في الصحيح عن عزبان ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. قال في الشرح قال يبتغي, والحديث يعني عند البخاري ومسلم, قال يبتغي قال هذا محل الشاهد أي يبتغي يفعل ذلك, قال مخلص صادق, فإذا قصد بذلك المعبود وحده بالتعبد, هذا هو الإخلاص. فمن قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك أي بالعبادة وحده لا شريك له الله سبحانه وتعالى فيحرم من النار, أنه لا يدخل النار. مع تحية دماج أفاكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين, لا تركن إليهم, هؤلاء ثعابين.